يقولون الاسم له دلالة وضعية، دلالة وضعية واحدة فقط، وهي الثبوت. وماذا يقصد بقولهم دلالة وضعية؟ يعني أنه وضع في اللغة ليدل على هذا الأمر. هناك أشياء موضوعة في أصل اللغة، مثلا أسد موضوع في اللغة للحيوان المفترس، رجل للإنسان الذي صفته كذا، وهكذا. هذه كلمات وضعت ابتداء، فلماذا وضع الاسم؟ لماذا لم تكن كل الكلمات أسماء ولم تكن كلها أفعالا؟ لأن الاسم له دلالة والفعل له دلالة، دلالته الوضعية الثبوت. وتعريف الثبوت، وهذه التعريفات تحفظ، لابد أن تحفظ، الثبوت مجرد إثبات الشيء للشيء، مجرد إثبات الشيء للشيء. عندما أقول الجدار أبيض، الجدار أبيض، فقد أثبتت بياض الجدار أو البياض للجدار. الفعل له دلالتان وضعيتان، دلالتان وضعيتان. الأولى الحدوث، والدلالة الثانية التجدد. لا، الحدوث. بعدين نرجع لمسألة التجدد. الحدوث والتقييد بزمن. التقييد بزمن، تعرفون أن الأفعال ماض ومضارع وأمر، فالماضي للزمن الماضي، والأمر يطلب شيئا في المستقبل، والمضارع قيل إنه للحاضر والمستقبل أو للحاضر ويحتاج إلى القرين للدلالة على المستقبل. إذن التقييد بزمن بحسب كل نوع فعل، هذه دلالة وضعية لفعل الأمر وفعل الماضي وفعل الماضي وفعل وفعل المضارع. أما الحدوث وهو الذي يهمنا أكثر، إذا نكتب هنا أحسن، تقييد بزمن. الحدوث معناه حدوث الشيء بعد أن لم يكن، حدوث الشيء بعد أن لم يكن. إذا قلت شعري شعري أو ابيض ابيض شعري، لاحظوا أن هذا فيه إثبات، فيه هذا فيه إثبات البياض للشعر، لكن فيه شيء آخر بسبب دلالة الفعل. فيه أمران، ما هما بحسب هاتين الدلالتين؟ من يعطيني الأمرين؟ نعم يا شيخ. حدث بعد أن لم يكن، وأيضا تقييد بزمن، يعني حدث هذا الأمر في الزمن الماضي. الآن هل هو يستمر أو توقف؟ ما نعرف. طيب، إذن فيه دلالتان هنا. هنا الدلالة وحيدة هي مجرد إثبات البياض الجدار، لا تعلق له بالزمن ولا بأنه كان على حالة أخرى قبل ذلك. قد يكون هذا الجدار منذ وضع أبيض، وقد يكون في لون آخر قبل، على لون آخر قبل ذلك، ما نعرف، مسكوت عنه. إذن هاتان دلالتان لماذا؟ للفعل. اقرأ لي الشيخ زكريا، معك كتاب؟ معك كتاب؟ من يقرأ لي المكتوب؟ اقرأ لي الشيخ يوسف، لكن ارفع صوتك قليلا. قال المصنف حفظه الله: ومن أحوال الجملة الإسمية والفعلية. الإسمية طبعا بدون همزة. الاسمية والفعلية. نعم. فالاسم يدل بأصل الوضع على الثبوت، ويراد به مجرد إثبات الشيء للشيء. فإذا قلت الجدار أبيض، فإن هذا يفيد مجرد إثبات البياض للجدار دون تعرض لشيء آخر. ثم إن هنا الآن، هنا يبدأ الإشكال أكثر. هنا الكلام واضح إن شاء الله. الآن هناك دلالة عند وجود القرينة، هناك دلالة إضافية، دلالة إضافية ليست موجودة في أصل الوضع لكنها تستفاد من القرائن، للاسم، للاسم دلالة وللفعل دلالة. الآن نأخذ الاسم، ما هي؟ ثم إن الاسم قد يدل بالقرينة ودلالة السياق على الدوام. على الدوام. لاحظ الآن هنا يبدأ الإشكال، تسمع كلمة الثبوت والدوام فيظن كثيرون أنها بمعنى واحد، وهما معنيان مختلفان، وليس معنيين مختلفين فقط، ليس متلازمين، بمعنى أنه أن الاسم قد يدل على الثبوت ولا يدل على الدوام، وإن كان لن يدل على الدوام إلا إذا دل على الثبوت، لكن كثيرا ما يدل الاسم على الثبوت فقط. فعندما تسمع كثيرا وتطرق أذنك على الثبوت والدوام تظن أنهما أمران متلازمان، وليس بمتلازمين أبدا. الدوام هو إيش تعريفه؟ والدوام هو إثبات الشيء للشيء إثبات الشيء للشيء. هناك قدر مشترك مع هذا، إثبات الشيء للشيء، لكن إثباتا دائما متصلا. أكمل. ومنه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإن مجيء المسند اسما دل على دوام خشوعهم بقرينة المقام وهو المدح. المقام مقام مدح، وأوله قد أفلح المؤمنون وآخره أولئك هم الوارثون، فلا يناسب أن يكون مجرد اتصافهم بالخشوع مرة، وإنما يدل على أنه خشوع دائم متصل، يعني أنهم في خشوع مستمر. هذا هذه دلالة خاشعون هنا. طيب أما الفعل، أما الفعل فله دلالتان وضعيتان. نعم. الأولى التقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة، الماضي الحاضر المستقبل. الثانية الحدوث ومعناه، في أشياء في الهامش نتركها إلى الأخير. نعم. الثانية الحدوث ومعناه حصول الشيء بعد أن لم يكن. إذا قلت اجتهد زيد فإن الاجتهد هنا دلالتين وضعيتين، الأولى تقرير الاجتهاد بالزمن الماضي، الثانية حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن. ثم إن الآن دلالة زائدة، عندنا هنا دلالة زائدة بالقرينة صح؟ هنا دلالة واحدة زائدة بالقرينة لكنها خاصة بالفعل المضارع، وكثيرا ما تسمع يقول الفعل يدل على التجدد، ليس كل فعل. نعم، دلالة بالقرينة خاصة بالمضارع، ما هي؟ ثم إن الفعل المضارع يختص بدلالة ثالثة لا يشترك معه فيها الماضي والأمر، وهي دلالة تستفاد من القرائن وهي الاستمرار. وهي الاستمرار، نعم. ومعناه حصول الشيء مرة بعد أخرى بحيث يكون استمراره غير متصل. لاحظ، حصول الشيء مرة بعد أخرى بحيث يكون استمراره غير متصل. ماذا تلاحظون بين هذا وهذا؟ الدوام والاستمرار، هل هما بمعنى واحد؟ وكثيرا ما يظن أيضا أنهما بمعنى واحد، الدوام والاستمرار ليس بمعنى واحد. الدوام متصل والاستمرار بانقطاع، استمرار مع توقف واستمرار، توقف واستمرار، فأيهما أشد مدحا؟ الدوام. ولكن أيهما أدل على المجاهدة والمحاولة والاستمرار؟ فهذا لو تتبعته في القرآن لرأيت عجبا. طيب، نعم أكمل. ومنه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب قف دقيقة، نحن اختهينا من السبورة إن شاء الله، وبقيت أشياء هي التي في الهامش نقرأها توضح، لكن بعد أن نكمل الآية. هذه الآية يا أخوان، جزاك الله خير يا شيخ يوسف، هذه الآية يعني لا أبالغ أبدا، يمكن أن تطبق عليها كل البلاغة، بالذات علم المعاني، علم المعاني تستطيع أن تطبق عليها هذه الآية بحيث تجني ثمرة عظيمة، وهي أن تشتاق إلى هذه الدعوة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية عميقة جدا، فيها أشياء كثيرة جدا، لكن نحن نكتفي منها الآن ب ومنه قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد دل الفعل المضارع هنا على تكرار هذه الدعوة الإلهية إلى الجنة دار السلام، يعني دعوة الله ليست لم يدعنا مرة، وإنما بشكل متكرر مرة بعد أخرى. يدعونا بالصلوات الخمس، يدعونا حتى بالبلاء الذي يصيبنا. عندما يأتيك بلاء، هذه دعوة أن ترجع إلى الله وتفيق إلى الله فتقبل عند الله فتدخل دار السلام، إلى غير ذلك. أنا أتمنى لو كل واحد يعني عنده نوع من يعني الخلفيات السابقة في البلاغة، كلما أخذنا درسا أن يطبق على هذه الآية، سيجد أن كل الأبواب خاصة علم المعاني داخلة في هذه الآية: الذكر والحذف والتعريف والتنكير وغير ذلك، والتقديم والتأخير. لماذا قدم اسم الله على الفعل؟ ولماذا عرف بدار السلام؟ أليس للجنة أسماء كثيرة؟ لماذا جاء دار السلام في هذه الآية بالذات؟ وأنا ذكرت في دروس سابقة وأذكر دائما أن الأمثلة التي تذكر تذكر مبتورة من سياقها لأجل التعليم، وإلا إذا أردت أن تفهم هذه الآية لا تفهمها وحدها. إذا أردت أن تفهم هذه الواو تحتاج أن تقرأ من أول السورة، أو على الأقل من الآية التي قبلها. ما هي الآية التي قبلها؟ إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الآية آية طويلة، تتأمل فيها تعرف لماذا قال الله دار السلام، إنها مقابلة لتلك الدار. فالذي أريد أن أقوله، لو استطاع أحد أن يكتب بحيثا صغيرا في هذه الدورة يأخذ هذه الآية، كلما أخذنا درسا ينظر في كل كلمة، لا تترك الواو ولا تترك مستقيم، كل كلمة يقف معها، هل ذكرت أم حذفت؟ لماذا ذكرت؟ ما فائدة ذكرها؟ حذفت، لماذا حذفت؟ قدمت، أخرت. ولا يعتمد على التفاسير ابتداء، هو لن ينشر الكتاب، هو يكتب البحث الآن أوليا، يتأمل يتأمل يتأمل ثم يراجع التفاسير. أظن أنه سيتدرب بشكل جيد على البلاغ القرآني. شيخ، نعم شيخ، دون تعرض لشيء آخر، هل تعلمون الدوام أو أشياء أخرى أيضا؟ هو يقصدون في دون التعرض لشيء آخر، اللي هو في إيش؟ تعريف الثبوت. نعم، الثبوت يقصدون به عدم التقييد بزمن وعدم الحدوث، لا يتعرض لشيء آخر مطلقا، لكن هو يقصدون هذا أولا. طيب شيخ، نعم، كلمة مجرد مقصودة ولا؟ أيوة، يعني حتى يعني هو قلت مجرد إثبات الشيء للشيء، يمكن أن تقول إثبات الشيء للشيء دون التعرض لشيء آخر. هي الهدف أن أقصد أنه فقط إثبات، ليس فيه شيء آخر، لا تأخذ باللوازم التي بعد ذلك. شيخ الآية والله يكرس، أين دلالة الفعل على أنها غير؟ هو الفعل يدل على عدم الاتصال، الفعل يدل على عدم الاتصال، يعني هذه دلالته. يعني تريد أن يدل على ماذا؟ على الدوام الذي بدون انقطاع. لو قال الله داع، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، لم يقل يلطف بعباده. أما هنا قال والله يدعو، فهي دلالتها هذه. أو تبقى إذا بقيت على الدلالة الأصلية الوضعية، فتبقى على حدوث هذا الشيء في الحاضر والمستقبل باعتبار أنها تتعلق بصدق الكلام بالنسبة لله، ليست متعلقة بها فقط، لأنه قلت كل ما يحدث للإنسان، يعني أوقات الصلوات هذه دعوة من الله، يعني الدعوة لابد أن تكون، يمكن أن تكون بواسطة، ليست كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا يذكر في الحديث ذكر حديث ذكر فيه الدار والداعي وكذا، ما أحفظ الحديث، في البخاري معروف الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة الله صح ولا لا؟ فهذا يعني لا ينحصر في كون الله يدعو مباشرة في كل مرة، بل الدعوة أوسع من ذلك. والتجدد هو مفهوم الآية، لا يمكن أن تفهم أنه متصل، لكن هو متصل باعتبار الأفراد، يعني ربما يكون التجدد باعتبار تنوع الأشخاص، يعني هذا يأتي شيء يدعوه وهذا شيء يدعوه، ممكن من هذا الجهة. لكن على هذا يسير المفسرون في بيان دلالتها هنا. شيخ خاشعون، ألا بدون بناء الكلمة ذاتها على الدوام؟ يمكن أن تتضافر الأشياء. الخشوع ما معناه في اللغة؟ هذا يحتاج إلى مراجعة، لكن لا مانع أن يدل بلفظه، يعني إن بطش ربك لشديد، أعوذ بالله، نسأل الله اللطف. البطش هي كلمة البطش فيها شدة، لكن قال لشديد، هل هناك بطش غير شديد؟ نار حامية، هل هناك نار غير حامية؟ فيكون زيادة. نعم. الله عز وجل دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، يعني ما تدل على الجملة الاسمية قال سلام، الثبوت والتجدد. الثبوت والتجدد لا يذكران معا، الثبوت في الاسم والتجدد سيأتينا. أنا لم أذكر التجدد حتى الآن، صح؟ لماذا؟ الآن نقرأ الهوامش، طالما انتهينا من هذا بركة ذكرتني بالهوامش. لاحظوا الهامش رقم واحد عند قول الحدوث، ويطلق على هذه الدلالة كذلك التجدد الحدوثي في بعض الكتب، التجدد الحدوثي أو التجدد، مما يسبب التباسها بالمصطلح الآتي بعد قليل في الهامش أيضا، شوف اللي هي الاستمرار. ويطلق على هذه الدلالة، لاحظوا الهامش الثاني في كلمة الاستمرار، ويطلق على هذه الدلالة كذلك التجدد والتجدد الاستمراري. ولهذا التشابه في المصطلحات يقع الخلط بين دلالتي الحدوث والاستمرار عند بعض المؤلفين في البلاغة، ومن غير البلاغة باب أولى. إذن يطلق الحدوث، تطلق كلمة التجدد، أحيانا يراد بها الحدوث وأحيانا يراد بها الاستمرار. ولذلك لو قلنا الاستمرار هذا أوضح، ولو قلنا الحدوث هذا أوضح من كلمة التجدد، لأنها تطلق على هذا وعلى هذا. أو نقول التجدد الحدوثي نصفه، التجدد الاستمراري نفرق بينهما. أما كلمة التجدد تصبح مجملة، لا بد من البحث ماذا يريد المؤلف، يقصد هذه أو هذه، عندما يقول المفسر وهي هنا تدل على التجدد، ماذا يقصد؟ أي التجددين، التجدد الحدوثي أو التجدد الاستمراري؟ نعم. والله لا أجزم بشيء، وإن كنت أظن أنها تطلق التجدد تطلق من قديم، لكن لا أجزم بشيء. والحقيقة إنه هذه المسألة يعني نقول هذا كتاب زبدة، ثم بعد ذلك هناك توسع، ومع ذلك هذه مسألة من المسائل التي يصح فيها ما وصفت به البلاغة. فإن البلاغة كما قيل علم لم ينضج ولم يحترق، هناك علم نضج واحترق، قالوا النحو، لا تستطيع أن تضيف شيئا، قد تعيد الترتيب، قد تسهل المسائل، لكن النحو هو النحو. وعلم نضج ولم يحترق وهو الفقه، فإنه مع نضوجه إلا أنه تأتي النوازل فيستنبط لها العلماء، فما زال هناك مجال. وأما البلاغة قالوا لم ينضج ولم يحترق. وأنا قلت عبارة من عندي من قديم، ذكر يوسف لم يرى القدر ولم تره القدر، لأن الشيخ الإمام للبلاغيين عبد القاهر الجرجاني أبدع في فض بكارة البلاغة إن صحت العبارة، يعني فتح بابا عظيما، ثم قل من يأتي بعده ليضيف شيئا، وإنما أخذوا كلامه وبدأوا في الملخصات والشروح والتدقيقات إلا قلة، كل مئة إيش كل مئة سنة، كل 300-400 سنة تجد واحدا يضيف شيئا. ومن أوسع من أضاف البقاعي في تفسيره، لكن للأسف لم يدرس من ناحية نظرية بما يكفي، لأنه فتح أبواب كثيرة لم يطرقها الجرجاني. فيما طرقه الجرجاني محص وبالتطبيق الذي طبقه. أما غير من المفسرين فيطبقون كلام الجرجاني وهذا جيد، لكن لا يفتحون أبوابا كثيرة جديدة. طبعا أول من طبق كلام الجرجاني هو الزمخشري في تفسيره الكشاف، وكل من أتى بعده اعتمد عليه اعتمادا كبيرا. بل إذا وجدت بين البلاغين المفسرين وهم كثر، وكتبت دراسة عن الكشاف فقط وما كتب حوله من كتب وما قامت عليه من دراسات شيء كثير جدا، فهو أثر على كل البلاغة بعده وخاصة البلاغة القرآنية، أثر الزمخشري جدا. فمن جاء بعده إذا وجدتهم يختلفون ويتكلمون ترجع إلى أصل مسألة تجد أن الذي أثار نقعها النقع الغبار الذي أثار نقعها هو الزمخشري. أحيانا يثير المسألة بسطر أو نصف سطر، بل يشير المسألة البلاغية الدقيقة بحرف، لأن كتابه أقرب إلى المتن ولذلك شرح في شروح مطولة، والله أعلم. فهذه المسألة من المسائل التي فيها مجال للنظر الكبير، وهناك من حاول في عصرنا في كتاب الجملة العربية للدكتور فاضل السامي الرائي حاول أن يثير كثير من المسائل والفروق، لأن تعرف أن الاسم والفعل قد تكون الجملة اسمية ويكون الخبر فعلا، وقد تدخل جملة على جملة وتدخل جملة ثالثة، وفيها أمور كثيرة تجعل النظر هذا نظري للتيسير فقط، أما المسألة عميقة. نعم يا شيخ. دلالة استفادة من القرائن بالنسبة للفعل المضارع، هل القرينة هي كون الفعل مضارعا ولا لا؟ لا، القرينة كونه جاء في مدح أو جاء في حث أو في كذا، فتكون هذه القرينة. والقرائن مسألة كما قلت من قبل في دروس يعني أمر ليس سهلا. هناك كتاب اسمه القرائن في علم المعاني ربما في 600 صفحة، يعني وذكر كلام الأصوليين وكلام غيرهم، يعني متعب جدا، لأن القرينة أظن أنها هي العلم. ما الذي يجعل إماما من أئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي يرى حديثا واضحا بالنسبة لنا ويذكره في الموطأ ولا يعمل به؟ هناك قرائن، القرائن ليست في اللفظ فقط، في الحال، في مقاصد الشريعة، في أمور كثيرة، فيصعب حصرها ويصعب أن يتكلم من لا يعرف القرائن، يصعب شرعا ولا يصعب قدرا. قدرا كل يتكلم بما يريد، خاصة مع تويتر و فيسبوك. ها؟ كتاب من؟ والله نسيت اسمه، قالوش أو كذا، نسيت اسمه، في دار النوادر، مكتبة النوادر طبعته، ما أذكر. نعم. يبيعوا أشياء رخيصة. طيب، ومما يذكر في هذا إذن، فقد دل الفعل المضارع هنا على تكرار هذه الدعوة الإلهية إلى الجنة دار السلام. ومما يذكر في هذا الباب عادة الإسناد المجازي، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله في علم البيان لأنه أليق به، لكن نبهت على وجوده هنا لأنك تجده في الكتب هنا، لأن الكتب مشت وراء القزويني عندما ألف تلخيص المفتاح، فوضع هذه المسألة وهي من المجاز يعني من العلم البيان وضعها في علم المعاني فصارت تذكر فيه، فذكرت هذا للتنبيه فقط. بقيت عندنا التمارين، لعلنا نجعل أسئلة بعد التمارين لأنه الوقت يمضي ما شاء الله. الأسئلة. طيب، التمرين الرابع هذا حدد ضرب كل خبر في الأمثلة الآتية مع بيان ما خرج منها على خلاف مقتضى الظاهر إن وجد. نحن عندما باقي على الأذان عندنا وقت، عندنا إذا في يوم ضاق الوقت عن الأذان يكون التمرين في البيت وتسألون عن الإشكال، أما هنا نحاول أن نجيب، نحاول أن تجيبوا، تحاولون الإجابة. من ينظر في هذه الأمثلة وانظر ما الذي جرى على مقتضى الظاهر وما الذي خرج على مقتضى الظاهر؟ هل هناك شيء خرج على خلاف مقتضى الظاهر؟ عرفنا مقتضى الظاهر، خالي الذهن والمتردد والمنكر، ابتدائي وطلبي وإنكاري، وقد يخرج على خلافه. هل هناك شيء خرج على خلافه؟ بمعنى أنك تجد شخصا منكرا ولا يأتي الكلام بتوكيد أو العكس. المثال الثالث، تقول لمصر على التدخين بعد أن أنهكته الأمراض وحذره الأطباء والله إن التدخين لمضر على خلاف الظاهر، هو يعرف ولا ينكر بدون منتهي. فهذا على خلاف مقتضى الظاهر. طيب تقول لمن يعتقد أن المال أفضل من العلم، والله إن العلم أفضل من المال، هذا على الظاهر لأنك أكدت له، لأنه يعتقد بخلافه. والأول تقول لغائب عن الدرس اختبار البلاغة غدا، خالد ذهن تخبره بدون مؤكدات. طيب حدد الفرق بين الجمل الآتية: زيد يصادقني، زيد صديقي، زيد صادقني. من يتكلم على هذه الجمل الثلاثة يبين الفرق بينها؟ نعم يا شيخ حذيفة. زيد يصادقني قريب. نريد أن ننظر إلى ما أخذناه الآن. الخبر جاء فعلا صح؟ إذا ما هي دلالة الفعل؟ دلالة الفعل مضارع، يعني الآن بيحصل. يعني خلينا نمشي مع القاعدة العلمية، التقييد بزمن. ما هو الزمن في المضارع؟ الحاضر، وقد يكون معه المستقبل. طيب والحدوث ما معنى الحدوث؟ لا اقرأ الحدوث خط عار بن حدوث الشيء بعد أن لم يكن، يعني ما كان صديقي. لازم أفهم هذه أيضا، أفهم أنه لم يكن صديقي والآن وربما في المستقبل يصادقني، يصادقني. هذه ليست دلالة على شدة الصداقة أو كذا، يصادقني. طيب من يقول زيد صديقي؟ نعم يكون على مجرد الإثبات، مجرد الإثبات، ولكن قد يدل على الدوام، لأن وصف الصداقة فيها نوع من المدح. وأيضا صديق ينظر في اشتقاقها، قد يكون فيها نوع من أيضا الديمومة. هي عموما أحسن من يصادقني، المبالغة صحيح مثلا. طيب زيد صادقني، من يتكلم عليها؟ زيد صادقني. واحد شخص ثالث. نعم يا أخي. فيها الحدوث، فيها الحدوث أنه لم يقع. نعم نعم. أيضا تقييدها بالزمن، الزمن الماضي. هو صادقني لكن الآن ربما يأتي في الكلام ما يدل على غير ذلك. ينبغي أن يكون إنسان حريصا. وهنا لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو، ما قال كاذب كذوب. صدقك جملة فعلية، وهو كذوب جملة اسمية، وجاء الخبر اسما وجاء صيغة مبالغة. فما يعني كيف جمعت جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة؟ عرفنا أن كذبه كثير وأنه يعني مستمر على الكذب وكذا، وعرفنا أنه حصل منه صدق مرة صدقك. فالذي يتمسك بصدقك ويتركه وهو كذوب تختل عنده الموازين. هذا يحصل أحدنا مع البشر، إذا كان صدقك وهو كذوب لابد توازن المسألة السليمة تكون عندك. طيب المثال الثاني: عمرو لاعب كرة. لاحظوا ترى هذه دقيقة مختلفة عن الكتاب قليلا. عمرو لاعب كرة، عمرو لعب الكرة، عمرو يلعب الكرة. من يجيب عن هذه؟ ما الفرق بينها يا أخوان؟ لا تخافوا، الخطأ والصواب مقبول. نعم يا شيخ. الأولى جملة اسمية، عمرو لاعب كرة، فما على ماذا تدل؟ يمكن أن نستفيد منها يعني قضية فقط مجرد لكن صارت لاعب كرة الآن في الاصطلاح وظيفة. من يصدق أن لاعبا صار وظيفة؟ وظيفة صارت. يعني إذا رأيت شخصا يلعب كرة مرة تقول هذا لاعب كرة؟ متى تقول لاعب كرة؟ إما أن يصبح ممن يحترف أو يكون متميزا جدا كأنه صار مثلهم، مثل لاعبي الكرة. واضح؟ إذن لا تساوي أبدا. إذا رأيته يلعب الكرة تقول عمرو لعب الكرة، لا تقول لاعب كرة. إذا قلت لاعب كرة أخطأت في البلاغة، أنت عبرت عن المعنى، أثبتت اللعب له بالكرة لكن لم تأتي بالعبارة التي تناسب. لعب الكرة في زمن ما، يلعب الكرة، أين زيد؟ يلعب الكرة. هذه الآن راح معي أين زيد تقول يلعب الكرة، هل هذا يدل على التجدد الاستمراري أو لا يدل عليه؟ لا يدل عليه. لكن تقول زيد يلعب، متى سيدرس؟ هذا يعني أنه يلعب كثيرا، فلا بد من النظر في السياق. المثال الأخير هنا خطأ، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو ينطلق، الأولى ينطلق، والثانية لا يألف الدرهم المضروب خرقتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. هناك اختلافان متعمدان، خرقتنا وصرتنا، وينطلق ومنطلق، من يقارن بين البيتين؟ أولا نقارن بين ينطلق ومنطلق. يقول طبعا لا يألف، ما معنى يألف؟ الإلف الاعتياد، الإلف الاعتياد، شيء تألفه تأنس به تعتاده. يقول هذا معنى البيت عموما ليسهل عليكم النظر، يقول إن الدرهم لا يستأنس في الوعاء الذي يضعون فيه النقود، لأنه إذا طال مكث الإنسان، متى تألف المكان؟ عندما تقعد فيه طويلا، وهذا يدل على كرمهم. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو ينطلق أو منطلق، أيهما أشد مدحا؟ ينطلق. إذا قال وهو ينطلق يدل أنه يتوقف ثم ينطلق، وهو منطلق أي انطلاق مستمر دائم لا انقطاع له. طيب أيهما أبلغ، صرتنا ولا خرقتنا؟ من يقول صرتنا؟ بعضهم قال صرتنا، ما السبب؟ طيب وأنت رأيك خرقتنا لماذا؟ لا يجلب الصرة، ما الذي يجلب خزنة في البيت؟ عنده فلوس. أما الخرقة، خرقة يعني أي شيء أنا بس تضع فيها لجل تحملها. وآخر ما أختم به أن مثل هذا التدقيق في الألفاظ ليس من التكلف في شيء. كلكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين عائشة إني لا أعلم متى تكونين راضية ومتى تكونين ساخطة، إذا قلت لا ورب محمد فأنت راضية، وإن قلت لا ورب إبراهيم فإنك ساخطة. هذا لأن ما يكون في الجنان يظهر على اللسان، فهذا ليس من التكلف، خاصة في أبلغ كلام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فدقق وتأمل ستكتشف أشياء كثيرة لم تكن تنتبه لها قبل ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.